فهي أن الله إن الله سبحانه خلقنا فمن يخلقنا عبده ولم يتركنا أمل اسمنا بل أرسل إلينا رسولا ومعه كتاب من أطاعه فهو في الجنة ومن عصاه فهو في النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه المسألة الأولى، وهي أن الشيخ رحمه الله يذكر بالمقصد من خلق الخليقة، وأن الله جل وعلا لم يخلق خلقه عبثا، يقول الله خلقنا ولم يخلقنا عبثا، بل تنزه الله تبارك وتعالى عن ذلك، قال جل وعلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي بلا مقصد وبلا حكمة وبلا غاية، لأن العبث هو الفعل الذي لا مقصد له ولا هدف له ولا حكمة فيه. فقد نزه الله جل وعلا نفسه عن ذلك، فقال جل وعلا في بيان الحكمة من خلق الإنس والجن بل من خلق الخليقة، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لابد أن نعلم أن الله جل وعلا إنما خلقنا تبارك وتعالى مقصد، وخلقنا وجدنا لحكمة، وأن الله جل وعلا منزه عن العبث. قال ولم يتركنا هملا، أي لم يتركنا مهملين، لا أمر ولا نهي ولا تشريع، لا، بل خلقنا جل وعلا هذا المقصد وأمرنا ونهانا وشرع لنا جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، بل له جل وعلا كما له الخلق فله الأمر، قال جل وعلا أنا له الخلق والأمر، فالله جل وعلا هو الذي خلق وهو الذي أمر سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والأمر أمره، فلم يتركنا هملا. ثم قال الشيخ بل أرسل إلينا رسولا ومعه كتاب، أرسل إلينا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه كتاب القرآن، قال من أطاعه فهو في الجنة ومن عصاه فهو في النار. إذن خلقنا جل وعلا نعبده، ولبيان هذه الغاية أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل معه الكتاب، ومن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فهو في الجنة ومن عصاه فهو في النار. قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يشهد عليكم بأعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فهي سنة الله جل وعلا في جميع الأمم. قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فالله جل وعلا قد أرسل الرسول كما أرسل الرسل من قبل، وأمر الله جل وعلا بطاعته جل وعلا وطاعة رسوله، وذكر الله تبارك وتعالى طاعته وطاعة رسوله وأمر بذلك كما قال الإمام أحمد في أكثر من 33 موضعا، يأمر الله جل وعلا في كتابه بطاعة الله وطاعة رسوله وينهى عن عصيان أمره جل وعلا وعن نسيان أمر رسوله. قال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، فوعد الله جل وعلا من أطاعه بالجنة وتوعد من عصاه بالنار، ومن يعص الله ورسوله قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذه القضية على بساطتها وسهولتها فهي ينبغي أن يذكر الناس دوما بمثل هذا، لا تستهل، لا تقول المسألة سهلة والناس عارفون أو يعلمون ذلك، لا، بل لا بد أن تذكر الناس دوما أن الله جل وعلا قد خلقهم لهذه الغاية، فهي قضية يجب أن تكرر على مسامع الناس وأن يذكروا بها، لأن الغفلة تعترضهم والدنيا تأخذهم وتسحرهم، ولذلك الناس بحاجة أن يذكروا دوما بأن الله جل وعلا إنما خلقكم لتعبدوه، إنما خلقكم لتطيعوه، إنما خلقكم لتعملوا وفق ما شرعه الله تبارك وتعالى، وأن نهاية ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. ولذلك بيّن الله جل وعلا بأن القرآن كله موعظة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، موعظة، والموعظة الترغيب والترهيب، فالله جل وعلا يرغب المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله واتباعه ويعدهم بالجنة، ويذكر الله جل وعلا لهم قصصهم السابقة وكيف نصرهم الله وأيدهم، ويذكر كذلك أحوال يوم القيامة، ويذكر أحوال أهل الجنة ودخولهم، ويذكر نعيم أهل الجنة، ثم يذكر الله جل وعلا أيضا عقوبة من عصى رسلنا وكيف هلكهم الله، ويذكر أحوالهم في عرصات القيامة، ثم يذكر مآلهم العياذ بالله إلى الجنة والنار، ويخوف الله جل وعلا عباده من ذلك. فالقرآن كله دائما حول البشارة والنذارة، إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. بين الله جل وعلا بأنه ما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مبشرا لمن أطاعه بالجنة ومنذرا من عصاه بالنار. فهذه قضية مهمة، إذا لابد الناس أن ينبهوا لمثل هذه القضية، وأن يذكروا بهذا الأمر، وأن يدعوا إلى ما دعاهم إليه ربهم تبارك وتعالى في كتابه، وأن تتلى عليهم الآيات وتذكر لهم الأحاديث. ولا يقول الإنسان هؤلاء مسلمون هم يعلمون أن الله خلقهم لعبادته، الناس غافلون، الناس غافلون، وبحاجة للتذكير دوما، بحاجة للتذكير بهذا الأمر. لذلك لا تستهن به، تقول والله مسألة سهلة الناس عارفون، لا، بحاجة للتذكير دوما. وذلك ذكر الشيخ رحمه الله هذه القضية، هذه القضية قد ضل عنها أقوام، أقوام قد ضلوا عنها، أمم أهلكهم الله جل وعلا، هم علموا لكن نسوا غافل. فأصبح الإنسان يعمل في هذه الدنيا، وعمله وجهده وكده وتعبه كله في هذه الدنيا، غافل عن عبادة الله جل وعلا، ناس الله. فالإنسان بحاجة يذكر وأن يبين له مثل هذا الأمر. ثم قال الشيخ رحمه الله المسألة الثانية، إذا علمنا في المسألة الأولى أن الله جل وعلا لم يخلقنا عبثا، بل خلقنا جل وعلا لنعبده تبارك وتعالى، ووعد من أطاعه بالجنة ومن عصاه بالنار. قال المسألة الثانية أن أعظم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يشرك مع الله في عبادته أحد. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه مسألة عظيمة، لا بد أن نعلم أن أعظم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو النهي عن الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى والتحذير من ذلك. وإنما كان صراع الأنبياء مع أقوامهم على هذا الأمر، أنهم نهوهم عن عبادة غير الله جل وعلا، وأمروهم أن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة، أن يفردوه بالتألق بالتعلق. وهذا هو الذي من أجله عاد المشركون أنبياء الله تبارك وتعالى وحاربوه وقتل من قتل منهم، وهو الصراع الباقي إلى يوم القيامة، صراع أهل الحق مع أهل الباطل. يقول الشيخ والدليل قوله جل وعلا أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، تدعو معنى تعبد، أي فلا تعبد مع الله أحدا. والدعاء هنا بمعنى العبادة، والدعاء يطلق في كتاب الله بمعنى العبادة، ويطلق بمعنى السؤال والطلب، لأن الدعاء نوع هو تعبد لله جل وعلا، وهو دعاء بلسان الحال، فالمصلي والصائم والمعابد ربه إنما يطلب من الله جل وعلا، يعبده رغبة فيما عنده من الثواب، ورهبة مما عنده من العذاب، فهو داع لكن داع بالفعل. والدعاء الثاني الذي هو الطلب، السؤال أن يسأل الله جل وعلا مغفرته، يسأله الجنة، يسأله أن يستعيذ من النار، أن يسأله حاجة من حواج الدنيا. والدعاء إذا في القرآن أكثره في العبادة، معنى العبادة الذي هو أشمل من دعاء المسألة، وكل عابد سائل وكل سائل عابد، فالدعاء العبادة تضم المسألة، لأن دعاء المسألة والطلب هو جزء من عبادة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وأكثر الآيات في الدعاء على بمعنى العبادة، وهناك من الآيات ما هو صريح في الدعاء الذي هو معنى الطلب، كقوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا بمعنى الطلب، لا يستجيب له، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، فدل على أن هذا الداعي سائل، فبين الله جل وعلا بأنه لا يستجيب لكم ولا يمكنهم ذلك، وسيكفرون بهذا الشرك يوم القيامة. وقال جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى الله دعاء الأموات وسؤالهم شركا. فهذه آية صريحة في أن الدعاء يراد به المسألة. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، فدل على أن العبادة مسموعة، ليست عبادة مرئية، مسموعة. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي مهما طلبتم منهم من نصر أو كشف ضر أو ما شابه لن يستجيبوا لكم. ثم يوم القيامة يكفرون بشرككم، أي ما هو هذا الشرك؟ هو دعاؤهم وسؤالهم والطلب منهم. وقال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فهذا المراد بها أيضا ماذا؟ الطلب. وقال جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ومعلوم أن الإنسان إذا صابه الضر في البحر لا يشتغل بالعبادة، وإنما يشتغل إيش؟ بالسؤال والطلب. قال: ضل من تدعون، أي من تسألون، إلا إياه فلما نجاكم من بري عرفتم. فهذا صريح في أن الدعاء هنا مراد به المسألة. وقال جل وعلا: قل أرأيتم أن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، قل أرأيتم أن أتاكم عذابه قل أرأيتكم أن أتاكم عذابه قل أرأيتكم أن أتاكم عذاب الله جهرة أو طيب الشاهد. فهناك آيات كثيرة تدل على أن الدعاء معنى الطلب، وإن كان أكثر الدعاء في كتاب الله تبارك وتعالى بمعنى العبادة. ثم لا يمكن يقال بأن الدعاء لا يشمل العبادة أو أن الطلب غير داخل. يعني بعض الناس قد يأتي يفسر بعض الدعاء في كتاب الله فيقول بأن المراد بذلك العبادة، ولذلك يمكن أن يكون سؤال الأموات شركا، يمكن أن يكون سؤال الأموات شركا، وهذا ضلال. لأن الله جل وعلا أن الدعاء أصلا نص في السؤال، الدعاء نص في اللغة في السؤال، ولكن الدعاء هو إيش؟ الطلب بياء النداء. هذا الدعاء، تعريف الدعاء في اللغة الطلب بياء النداء، يا كذا، يا رب، يا إله، أو يا فلان. فلما عبر عن عبادة بالدعاء لا يمكن أن تخرج الصورة التي سميت العبادة باسمها أبدا. هل يمكن يقول بأنما الكلمة هذه الدعاء التي هي معنى النداء بها النداء غير داخل في العبادة وقد عبر الله جل وعلا عن العبادة بها؟ لا يمكن، بل هي جزء لا يتجزأ منها إن لم تكن أظهر صورها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فالطلب داخل في العبادة، ولذلك كل سائل عابد وكل عابد إيش؟ سائل. كل عابد سائل، لأن السائل إنما يسأل رغبة ورهبة، هذه عبادة. والعابد أيضا إيش؟ سائل، لأنه سائل بلسان إيش؟ بلسان الحال، فهو يسأل بفعله. فإذا الدعاء يشمل أمرين، يشمل الدعاء بلسان الحال وهو العبادة، كل عبادة كالصلاة والزكاة والصيام، ويشمل الدعاء بلسان المقال وهو الطلب، وهو الطلب. فقوله أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا إلا تعبد، ومن ذلك إيش؟ ومن ذلك الدعاء، لأنه من أنواع العبادة كما قال في الحديث: الدعاء هو العبادة. فهذا أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو النهي عن الشرك بالله جل وعلا في عبادته. بل دعوة الرسل كلها على هذا، كل الرسل دعوا إلى هذا، وقد ذكر الله جل وعلا بأن هذه دعوة الرسل، وهي التحذير من أن يشرك بالله جل وعلا أحد في عبادته. قال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، النذر الرسل، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا. فنهوهم عن عبادة غير الله جل وعلا، وأن يشرك مع الله جل وعلا أحد في عبادته. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا نهي عن أن يشرك بالله جل وعلا أحد في عبادته. وقال قوم عاد لنبي: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، نذر ما كان يعبد آباؤنا. فدل على أن إنما دعاهم ليتركوا ما كانوا يعبدون وأن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة. وقال تبارك وتعالى لنبيه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة نشترك بها سويا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد إلا الله، فهذا ما ذكره الشيخ. أعظم ما جاء به الرسل هو النهي أن يشرك، أو تحذير من أن يشرك بالله جل وعلا أحد في عبادته. بل أول ما أمر الله جل وعلا به نبيه أمره بماذا؟ أول أمر في كتابه، أو أول ما أنزل الله جل وعلا من الأمر على نبيه ما هو؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. فأمره أن ينذر الشرك، أي قم فأنذر الشرك، وهو الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد وإفراده جل وعلا للعباد. فأول ما أمره الله جل وعلا أن ينذر الشرك وأن يحذر الشرك، ولذلك عاداه قومه، عاداه قومه. وكلمة التوحيد إنما بدأ الله جل وعلا بهذا، لا إله، هذا الكفر بالطاغوت. وهذا هو النهي أن يشرك، أن يشرك بالله جل وعلا أحد في عبادته. ومن يكفر بالطاغوت فإن بالله، بدأ الله جل وعلا بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان به، لأن الإيمان لا يصح مع عيش مع عبادة الطاغوت. فلا بد أن يتخلص الإنسان من عبادة الطاغوت ثم يفرد الله جل وعلا بالعبادة. ولذلك كانت كلمة التوحيد أولها الكفر بالطاغوت والبراءة، لأن الكفر معنى براءة، ومن يكفر بالطاغوت أي يتبرأ ويعتقد بطلانه، كما قال الله جل وعلا عن إبليس: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كفرت معنى إيش؟ تبرأت. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. عندما يقوم خطيبا في أهل النار: ما أنا مصرخكم وما أنتم مصرخين، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كفرت معنى تبرأت، فيتبرأ. فالكفر بالطاغوت فيه البراءة من الطاغوت، البراءة بالفعل والبراءة باللسان والمجانبة والبعد واعتقاد البطلان، كل ذلك داخل في معنى الكفر بالطاغوت الذي هو التحذير من الشرك. فهذه قضية مهمة، قضية مهمة كما ذكر الشيخ. وهنا هذه قضايا قد جهلها ناس، ولم يعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أعظم ما أتى به وجاء به هو النذار عن الشرك، والتحذير من أن يشرك بالله جل وعلا أحد في عبادته، أن يشرك العبد في عبادة الله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو، أي فلا تعبد مع الله أحد. أحد النكرة، والنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام وغيره تفيد الإطلاق أو العموم، أي لا تشرك مع الله أحدا. وهذا أحد لا نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولا جنيا ولا إنسيا ولا حجرا ولا شجرا ولا شيئا سوى الله تبارك وتعالى. فهذا أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا بد أن العبد إذا أراد أن يدعو كما دعا الأنبياء أن يحذر الناس الشرك في عبادة الله جل وعلا، أن يحذرهم الشرك. والناس واقعون اليوم، الناس تعبد الله وتعبد غيره. هل تعلمون أحدا يعبد غير الله فقط ولا يعبد الله؟ ما وجد من عبد غير الله فقط، بل كلهم أشركوا بالله جل وعلا. وقال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أي أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله، فتبرأ من كل معبودات إلا الله، لم يتبرأ منهم. وإذا اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله، أي اعتزلتم جميع ما يعبدون إلا عبادتهم الله، لا تعتزلون عبادة الله تبارك وتعالى. فالشرك إنما كان يعبد الله ويعبد غيره. وأما يوجد أناس يعبدون غير الله فقط ولا يعبدون الله، هذا لا يكاد يوجد. ولذلك كثير من الناس يعبد الله ويصلي ويصوم ويحج، لكن لا يترك الشرك في عبادة الله جل وعلا، فتجد يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، وهو لا يظن أن هذا مناقض للإيمان بالله جل وعلا، مبطل له ومفسد له. ولذلك الناس اليوم تعبد الله أن توحده، ما ضرهم ذلك. كونك أنت ما تعبد معبودهم لا يضر، لو أنت ذهبت إلى قرية من القرى ممن يعبدون الأولياء ويستغيثون به من الصوفية وغيرهم، إذا لم تعبد معهم ما عادوك ولا حضرت. إن شئت عبدت هذا الولي، هذا ولي وهذا صالح وهذا كذا، ادعو استغيث به. لو قلت والله أنا ما أريد أن أستغيث بالله، ما أريد أن أستغيث بأحد غير الله، ما عادوك. لا تقول لهم أن هذا كفر وهذا شرك وأنتم مشركون وهذا باطل وهذا لا يملك لكم نفع ولا ضرا وأن هذا من أعظم البطلان، وأن من فعل ذلك للنار هنا يعادونه. وهنا وقعت العداوة بين الأنبياء وبين أقوامهم على هذا، على التبرؤ والبراءة والكفر بما هم عليه، وهذا شعار الأنبياء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الأنبياء إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، أي ليس هذا أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين عدو لي. فلما اتخذهم أعداء وتبرأ منهم وأبطل عبادة هؤلاء وكفرهم وحكم عليهم بالشرك والضلال هنا عدو. أما أنك لا تشاركهم في من عبدوا ما يفعلون، لا يعبد من شئت، لكن لا تكفرهم ولا تحكم عليهم بالشرك ولا تسفه أحلامهم. ولذلك المشركون إنما غضبوا لأجل هذا لما ذهبوا إلى أبي طالب ماذا قالوا؟ قالوا إن ابن أخيك يسفه أحلامنا أي عقولنا ويسفه آلهتنا أي يحكم عليه بالبطلان وأنها لا تنفع ولا تضر وأن عبادتها باطلة وأن من فعل ذلك فهو مشرك. هنا غضبوا وغضبوا على هذا لأنهم سفه أحلامهم وحكم ببطلان آلهتهم وأنهم على ضلال وغواية، ليس لأنه عبد الله. ولذلك الله جل وعلا أول ما أمر نبيه إيش؟ قم فأنذر، أي أنذر الشرك في عبادته تبارك وتعالى. فهذه قضية مهمة. وهكذا هذا الحال ليس مع أهل الشرك حتى مع أهل البدع، أنت حبيب سلفي سلام من أحسن ما يكون صاحبنا وأنت حبيبنا ونزورك وتزورنا، نحن نعلم أنك تدين أنك على مذهب غير مذهبنا، هذا من جماعة كذا، طالما أنك لا تنكر ولا تقول يا أخي أنتم على باطل وهذا المنهج التسعي منهج باطل وأنتم على بدعة وعلى ضلال يجب، طالما تتكلم بهذا فأنت حبيبهم وأخوهم ولا يعادونك بل بالعكس يجلونك ويحترمون ربما استفتوك وآتوك، لكن متى ما قلت وأبدأ بل تنكر عليهم البدع والضلالات والمحدثات وتتكلم بمطران طريقتهم وأنهم على غير طريقة سوية وأنهم ابتدعوا في دين الله جل وعلا نصبوا لك الحرب والعداوة، لا يرضون بذلك. ليس قضية هم قد لا تشاركهم لكن لا بد إيش أن لا تنكر عليهم. فمتى بدأ الإنسان بالإنكار حصلت العداوة، وهنا يبدأ الإنسان بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر معروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، طالما أنه ليس هناك أمر معروف ولا نهي عن المنكر لن يعدك أحد. لكن متى بدأ الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإنكار من الناس عليه من البدعة والضلالة والشرك بدأت العداوة. هذه قضية مهمة ولا بد أن يكون واضحا في دعوته، لا واضح في دعوته، أنت تريد نصح الناس فلا بد من إنكار، لا نقول الضرب ولكن إنكار بالحسنة وبالطريقة المثلى، لكن لا بد أن يبين للناس إن كانوا على ضلال أنهم على ضلال وأنهم على غواية. أما تترك الناس هكذا الشاهد أن هذا من أعظم الأمور. ولكن يدل على فقه الشيخ رحمه الله، الشيخ فقيه وله استنباطاته دقيقة عظيمة، فجعل أن المسألة قال هذا من أعظم بعدما علمنا بأن الله خلقنا لعبادته ووعد من أطاع نبيه بالجنة من أصاب النار، بين بأن أعظم ما حذر منه هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يشرك مع الله أحد في عبادته. قال المسألة الثالثة أن من وحد الله تعالى وعبد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والدليل قوله تعالى الآية، هذه قضية، من وحد الله والتزم عبادة الله جل وعلا وترك عبادة الطاغوت فإن من أثر ذلك أنه يوالي أولياء الله ويوالي أهل التوحيد ويعادي أهل الشرك ويتبرأ منه. قال والدليل قوله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من حاد الله أي كان في حد والله ورسوله في حد للمباينة والبعد والمجانبة كالشقاق، هذا في شق وذاك في شق، الله يعبر عن ذلك بالمشاق، ذلك بينهم شاق والله ورسوله أي كان هؤلاء أصبح في شق عن رسوله عليه الصلاة والسلام أصبح في حد. قال من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباء، أي لا يمكن لا تجد قوما، وهذا نفي نفي معنى النهي، أي أنه لا يتصور أن يكون قوم يؤمن بالله واليوم الآخر يواد ويحب ويوالي من حاد الله ورسوله، كيف ما يجتمع؟ قال ولو كانوا، أي هؤلاء المحادين لله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم قال جل وعلا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، جعلنا يرسخ في قلوبهم وجعلهم مؤمنين، وأيدهم بروح منه، أيدهم الله جل وعلا بتأييد من عنده سبحانه وتعالى، وثبتهم صبرهم وأعانهم ونصرهم. قال ويدخلهم على إثر ذلك جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن فيه جنات، فيه رضا من الله جل وعلا. أولئك حزب الله، هؤلاء هم حزب الله. حزب الله ذكرهم الله جل وعلا في معاداة أولياء الله، في معاداة أعداء الله جل وعلا. ألا إن حزب الله المفلحون، وحزب الله ذكره الله جل وعلا في كتابه موضعين. الموضوع الأول وصف حزب الله وجعله هم الذين يتبرؤون من أهل الشرك كما في هذه الآية. فهؤلاء حزب الله لأنهم عادوا أهل الشرك وأهل الضلالة، وعادوا هؤلاء ولم يؤدوه، وهم محادين لله جل وعلا ورسوله. والآية الأخرى في مولاة أولياء الله جل وعلا، قال جل وعلا إيش؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فحزب الله وصفهم الله جل وعلا بأنهم يوالون أولياء الله ويعادون أعداء الله جل وعلا. هؤلاء حزب الله، ولا يمكن أن يكون إنسان من حزب الله حتى يكون في قلبه الولاء والبراء، وهذا أصل في الدين، بل هذا ركن، ركن ليس الأمر ويش على سبيل الفضيلة، بل هذا ركن. بل لا يصح إيمان عبد حتى يوال أولياء الله ويعادي أعداء الله تبارك وتعالى، فهذا من لوازم التوحيد، هذا من لوازم التوحيد. فمعاداة أعداء الله جل وعلا داخل في الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت معناه البراء، البراء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معي إذ قالوا لقوم إنا براء منكم، هذه براء ممن؟ من العابدين، ومما تعبدون من دون الله من المعبودين. تبرأ إبراهيم عليه السلام والأنبياء من المشركين وممن عبدوهم، تبرأوا من ذلك وكفروا بذلك، فهذه براءة وإعلان، إعلان. وبدأ بينكم وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء ليس في قلوبنا فقط أمر خافي، لا، أمر ظاهر، أمر ظاهر، عداوة ظاهرة. ليس في قلبنا محبة ولا مودة ولا نداهن في دين الله تبارك وتعالى. وهذا الذي طلبه المشركون، يداهن النبي عليه الصلاة والسلام، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، اعبد ربنا سنة ونعبد ربك سنة. فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فكلمة التوحيد تستلزم الولاء والبراء، أن يوالي الإنسان أهل هذه الكلمة وأتباعها، وأن يعادي أعداء هذه الكلمة. وهذا من لوازم التوحيد، ومن شروط لا إله إلا الله المحبة، محبة هذه الكلمة. ولذلك لا يكون الإنسان موحدا حتى يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تبارك وتعالى، ويتبرى منه ويجاهدهم بقلبه ولسانه ويده متى ما استطاع لذلك. فالولاء والبراء من الدين، لا إله براء، براء وإبطال لكل ما عبد من الله، وبراء من كل أهل الشرك وأهل الضلالة، فهو براء وكفر ومجانبة. وقال جل وعلا في إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال جل وعلا قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال جل وعلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. استثنى الله جل وعلا أن يخاف الإنسان على نفسه ولا يستطيع الهجرة، فيظهر موافقة في الظاهر مع كفره بالباطن، كما قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فهذه رخصة من الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أحباب وأنصار تنصرونهم وتعينونهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فمن تولى اليهود والنصارى ونصرهم على الموحدين على أهل التوحيد هذا كافر مشرك مثله، مشرك مثله. كل من تولى اليهود والنصارى والمشركين ونصرهم وأعانهم على المسلمين على أهل التوحيد لا شك أنه مشرك. قال ما يتولوا منكم فإنه منهم، أي منهم في الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. والآيات في ذلك كثيرة جدا. وقد وصفت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأنها دعوة تفرق، فقد صح في البخاري أنهم قالوا إن محمدا فرق بين الناس، أي فرق وفرق، نعم فرق بين الحق فرق بين الموحدين وبين المشركين فرق. فالتفريق مطلوب، أما أن نقول لا نجمع الناس كلهم على جماعة واحدة إن لم يكنوا على الحق، لا نقول نعم نحن نجتمع الحق، أما نجمع بين الحق والباطل بين أهل التوحيد وأهل الشرك بين أهل السنة وأهل البدعة، لا نجتمع الاجتماع الحق على الدين الحق الذي رسمه الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق، والله جل وعلا سمى كتابه إيش؟ فرقان، فرقان سماه في كتابه تبارك فرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وهو حكم وفصل، جعل الله حكما وفصلا وفرقانا أن يحكم ما هو حق وما هو باطل ويفصل بين الناس أنت محق وأنت مبطل ويفرق بين الحق والباطل. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، سمى الله يوم معركة بدر فرقان لأنها فرقت وميزت المسلمين عن أهل الشرك وأهل الضلالة. فالشاهد أن من وحد الله جل وعلا وعبده كما قال الشيخ لا يجوز له بحال، بل لو أحب هؤلاء لدينهم لو أحبهم لدينهم لا شك أنه كافر بالله جل وعلا مشرك، لم يحقق كلمة التوحيد ولو لم يفعل فعله، لأن من لوازم لا إله إلا الله بل هي متضمنة لذلك ليس لزوما كما قال بعض العلماء الكفر والبراءة، فلا يكون توحيد إلا ببراءة، والبراءة تستلزم مجانبة والبعد والبغض، كيف تتبرأ من شيء إلا أن تبغضه، ولذلك بغض أهل الشرك وأهل الكفر جزء في الدين، فمن لم يبغضهم لدينهم بل أحبهم لدينهم لم يحبهم لأمن آخر فهذا لم يحقق لو ليس من أهل لا إله الله وليس من أهل التوحيد. فمن أحب المشركين لشركهم ولما هم عليه من الشرك فهذا لا شك أنه مشرك، أما من أحبهم لدنيا وغير ذلك ولم يحبهم لدينهم بل أبغض ما هم عليه من الشرك فهذا عاصي، هذا عاصي. من أحبهم لدنياهم أو ما عندهم من التكنولوجيا أو ما شابه ذلك أو آثارهم في أمر آخر فهذا نوع، والولاء والبراء له درجات. فمن صور الولاء البراء الكفري والعياذ بالله هو أن يحبهم لما هم عليه من الشرك ولا يبغض ما هم عليه من الشرك، لا يكون في قلبه بغض لما هم عليه من الكفر والشرك بالله جل وعلا، لا شك أن هذا والعياذ بالله يدل على انتفاء الإيمان أصلا. ومن ذلك أن ينصرهم نصرة المشركين على أهل التوحيد ردة والعياذ بالله وكفر بالله جل وعلا، فمن نصر أهل الشرك على أهل التوحيد وأعانهم على أهل التوحيد لا شك أنه مشرك. ومن يتولوا منكم فإنه منهم، قال بعضهم أولياء بعض أن ينصر بعضهم بعضا، فالآية كلها في النصرة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض أن ينصر اليهود والنصارى والنصارى ينصر اليهود، قال ومن يتولى وينصرهم فإنه منهم، أي داخل في جملتهم وحكمه حكمه في الكفر والعياذ بالله والمرق من الدين، لأن كلمة التوحيد تستلزم أن ينصر الإنسان وأهل التوحيد، تستلزم أن ينصر الإنسان وأهل التوحيد، فإذا نصر أهل الشرك فقد نقض التوحيد ونقض إيمانه، ولا يتصور إيمان مستقر في عبد وهو ينصر كلمة الشرك ويسعى في إعلاء كلمة الشرك وطمس التوحيد، لا يتصور هذا أبدا. فهذه قضية مهمة، ولذلك الولاء والبراء هذا من أساسيات، وهناك أمور كثيرة تدخل في البراء، نحن كما ذكرنا هناك تبرؤ يكون في أصل الإيمان وهو أن يتبرأ الإنسان ويعتقد بطلان ما هم عليه من الشرك والكفر ويبغض ذلك، ويجب عليه أن يظهر ذلك ما استطاع، وأن يعلم الناس أنه ليس على دينهم وأنه يعتقد بطلان ما هم عليه من الشرك والعياذ بالله والضلال. ودرجات، هناك درجات، منه ما هو معصية، منه ما هو شرك وكفر والعياذ بالله. لكن الشاهد لا بد أن يتبرأ ولا يكون في قلب محبة ومودة لهؤلاء المشركين، فإن أحبهم لدينهم ولم يبغض ما هم عليه من الشرك فضلا عن أن لا يعتقد بطلانه فهذا لا شك أنه مشرك بالله جل وعلا، كافر بالله تبارك وتعالى. ويدخل في ذلك والعياذ بالله في عدم البراء من المشركين التهويل من شأن الشرك، من هون من شأن الشرك واستهان به هذا لم يحقق ما يجب عليه من البراء. فبعض الجماعات اليوم تهون من أمر الشرك، يقول أنتم خلوهم على الشرك في القبور، نحن نتكلم عن شرك القصور الحكام، فيجعل الشرك القبور هذا أمر سهل، وبعضهم يسمي بالشرك الساذج ولا يعتني به ولا يهتم به، هذا لم يقم في قلبه ما يجب من البراءة من هؤلاء المشركين. فالإنسان فمن وحد الله جل وعلا لا يجوز له بحال أن يواد هؤلاء، فالتهويل من شأن الشرك والعياذ بالله هذا معصية كبيرة، يخشى على خالد من الردة والعياذ بالله ومروض من الدين. فمن أنكر أو من هول من الشرك أو هول من النكير على شأن الشرك ولم يعب بذلك وهول من هذا الأمر لا شك أن هذا العياذ بالله لم يحقق ما يجب عليه من البراءة. والله جل وعلا لم يأمرنا فقط براءة، بل أمر أن نتخذهم أعداء كما أمرنا أن نتخذ الشيطان عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك أمر الله جل وعلا المؤمنين بقتال المشركين حتى لا يعبد إلا الله جل وعلا، والقتال أمر زائد على البغض، القتال والجهاد أمر زائد، فنحن لسنا مأمورين فقط بأن نبغض أهل الشرك بل أن نجاهدهم حتى يعطوا الجبث عن يدهم وهم صاغرون ويسلموا، وأن لا يعبد أحد إلا الله، هذا اللي أمرنا به. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واقتلوهم حيث وجدتموهم. فأمر الله جل وعلا بقتالهم، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يودون من ولا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. فأمر الله جل وعلا بقتالهم وبحربهم وبجهادهم، والأمر زائد زائد على قضية أن تبغض منهم عليه من الشرك وتبرأ منه، فأنت مأمور أن تقاتله حتى يعطوا الجزية ويعيشون تحت أحكام الإسلام قهرا وإذلالا لهم أو يسلموا. واختلف العلماء في المشركين مع إجماعهم بأن الجزية تؤخذ من يهود والنصارى، وقال كثير من العلماء بأن غير يهود والنصارى لا يقبل منهم إلا الإسلام والقتل، إما أن يسلم وإما أن يقتل، وهذا بليه طائفة من أهل العلم. وقال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك، فطالما أن الشرك باق الجهاد ماض، فالجهاد ماض لا ينسخ ما بقي الشرك، فهذه قضية مهمة جدا. فإذا يدخل بذلك الغلظة عليهم، الله جل وعلا أمر أن يغلظ على هؤلاء. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقد وصف الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية ذكرها الله جل وعلا بعد قوله تبارك وتعالى في قبل بآيات قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ما يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال بعدها جل وعلا بآيات قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الآيات كلها في سياق نصرة أهل الكفر وأهل الشرك واليهود والنصارى وأنه ردة والعياذ بالله. ولذلك حذر الله جل وعلا من ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه بنصرة أهل الشرك واليهود والنصارى وإعانتهم على المسلمين فسوف يأتي الله بقوم على ضد ذلك يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم قال بعد ذلك جل وعلا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء أهل حزب الله، من تبرأ من المشركين وعادوهم وجاهدوهم وكانوا أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين، إذا لا بد من الغلظة. وأما أن يلتمس الإنسان الأعذار لأهل الشرك وأن يضع لهم الأعذار ويحتج له ما شابه ذلك لا شك من العذب الله. إن اعتقد أن ما هم عليه من الشرك ليس بالشرك فهذا مرغ من الدين. وأما أن يسهل دين كما يقول بعض الناس يسهلون بين الشرك، يا أخي والله أولا عندهم أعذار، وناس يطوفون بالقبور ويستغيثون بهم ويدعونهم ويسمعون دعوة الحق وهم متمكنون من العلم والقرآن بين أيديهم ولا يعبؤون ولا يلتفتون بل يسبون عن الحق ويسمون وهابية وغير ذلك ويعيشون في صدر المسلمين في بلاد فيها العلم منتشر، ومع ذلك نأتي نلتمس لهم الأعذار قلنا مساكين هؤلاء جهال هؤلاء ملبس عليهم هؤلاء كذا. هذا الحقيقة فيه تساهل عظيم جدا، وهذا ينقص هذا التساهل ينقص ما يجب أن يكون في قلبك من مراء من هؤلاء. ولكن تجد هؤلاء إذا قيل لهم مثل هذا لا ينشطون في دعوتهم ولا في النكير عليه، وربما عاشوا معهم في قرية واحدة وجالسوهم وأكلوهم وشاربوهم. لماذا؟ لأنه يقولنا هؤلاء يا أخ معذورون، هؤلاء ما أتاهم العلم وهؤلاء عندهم ناس يلبسون لهم. وذلك تجد من يتبنى مثل هذا لا يكون في قلبه البراءة المطلوبة ولا الغلظة على هؤلاء ولا إنكار عليهم، فتجد هؤلاء يتساهلون في دعوته. وحال كثير من هؤلاء الذين يتساهلون في هؤلاء ويعتذرون لمثل هؤلاء أنهم اشتغلوا في أشياء أخرى، اشتغلوا في سياسة وفي غير سياسة وما شابه ذلك، وتركوا دعوة الأنبياء، دعوة للتوحيد والنهي عن الشرك. فالتهوين وإيجاد الأعذار لهؤلاء يهون في الحقيقة، يهون من البراءة، يضعف هذه البراءة التي يجب أن تكون في قلب موحد، وهذه الغيرة التي تكون في قلبه، والغضب أن تنتهك حرمات الله ويشرك بالله جل وعلا في عبادته من أناس يعيشون بين أفراد المسلمين، ليسوا هم يعيشون في بلاد بعيدة نائية لا يصلهم العلم ولا يتمكنون منه، لا هم بيننا ويعيشون بيننا ويسمعون كلامنا والقرآن عندهم وهم أهل العلم، تعلموا في المدارس وتخرجوا ويمكنهم العلم والعلم توفر ويسمعون، لا سيما في ظل هذه الأزمنة. فالقول مثل هذا القول والاعتذار لهم في الحقيقة يهون مما يجب أن يكون في قلب الموحد من بغض هؤلاء، وكذلك من الإنكار عليهم، والإنكار عليهم رحمة بهم، لأنك تنكر حتى يترك ما هم عليه ولتحذر غيره، ولذلك هذا الإنكار فيه رحمة وفيه نفع، فإنك تنكر حتى لا يفعل وحتى لا ينخدع الآخرون به وحتى يظهر دين الله. ولذلك دين الله لا يظهر إلا عند وجود البراء، هو يظهر الدين جلي. أما عندما يتساهل الناس في أمر البراء لا يظهر التوحيد، والشرك لا ينتشر إلا في هذه المثل الأوساط، والبدعة لا تنتشر إلا عند عدم وجود النكير. فتجد المجتمع الذي لا يبين هذه الأمور ويذكر التوحيد وينكر عنها الشرك ويبين ويش ما يجب في حق من البراءة وما شابه ذلك، تجد يبدأ يهون عندهم هذا الأمر حتى ينتشر بينهم ألواء من الشرك، وهكذا ينتشر الشرك والبدع هكذا على هذا النحو. ويدخل أيضا في ما يهون من ذلك أيضا استمرار رؤية الكفار والسفر إلى بلدانهم اليوم من غير حاجة، سفر إلى بلدان المشركين والكفار من غير حاجة من غير مقصد، لا شك أن هذا الحقيقة فيه نوع من التساهل. ولك لا تجد الإنسان ولا تجد أحد يستمر السفر إلى بلاد الكفار تنزها وسياحة كما يسمون اليوم إلا ولا في قلبي تدارك البغض، بل تجد يلاطفهم ويؤانسهم ويبش في وجوههم ولا يجد في قلبي البغض. وكان كثير من السلف لا يحب أن تقع عينا على كافر، وإذا مر وراء يهوديا غمض عينيه، لا يحب أن يرى من يكفر بالله جل وعلا يسبه ويدعي له الولد وما شابه ذلك. وذلك التهاون مثل هذا الحقيقة يضعف البراء عند الناس، لما يقول يا جماعة سافروا السياحة يلا اذهبوا غادوا الكفار، يذهبون ويرمى عندهم الحضارة والتقدم ويقارن ما عنده في بلاده ربما من شيء من التأخر أو عدم الترتيب والتنظيم، فيعظم ما عند هؤلاء من الشرك ويعظم بلدان هؤلاء ويكفرون في قلبه. وكثير من استمر ذلك كبر هؤلاء في قلبه، أين تجد براءة؟ وين براءة إذا؟ بل بعض اليوم من لما كبر هؤلاء في قلوبهم إذا قيل أن هؤلاء مشركون قال مشركون يهود ونصارى مشركون، من أين أتى هذا؟ لأن الناس لا يذكرونهم بالله جل وعلا ولا يبين لهم التوحيد، فبدأ ينتشر أن هؤلاء لا ناجون يوم القيامة أهل الكتاب. لما سكت أهل التوحيد عن مثل هذه المسائل وعن بيانها وعن التركيز عليها، هذا في قلوب كثير من الناس. بل بلغوا إلى الكفر والشرك، لأن من لم يعتقد كفر اليهود والنصارى فهو مشرك كافر بإجماع المسلمين، ولا يحتاج إلى حجة، لأن هذا أظهر من أن يظهر وأبين من أن يبين أن كل من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. ولا هل يعتقد مسلم أن رجلا يدعي أن عيسى ابن الله وينجو؟ إيش هذا؟ ما أخبر الإسلام أصلا. ولذلك لا يقبل عذر هؤلاء أصلا. الذي يقبل عذرهم من من من من كان يجهل ذلك، وحتى لا يجهل، لأنه لا يمكن يدخل الإسلام حتى يعلم الإسلام وإفراد الله بالعبادة، وأن الله لم يتخذ ولدا فضلا عن يكون معه إله آخر. فكيف يعتقد نسأل النصارى الذين يقول أن المسيح ابن الله ناجون، ونقول أنت معذور؟ إيش العذر؟ بل هؤلاء مشركون كفار. كل من لم يعتقد كفر اليهود والنصارى فهو كافر بالله جل وعلا بإجماع المسلمين، لأن هذا مما يعلم من الإسلام ضرورة أصلا. القرآن كله في تكفير اليهود والنصارى والأمر بجهادهم وغير ذلك. فلما بدأ الناس يتساهلون مثل هذا وفي السفر وغيره هان، وذا قضية البراءة من هؤلاء، وأن يعرف الإنسان أنواع البراءة. وقد ألفت تكلم العلماء في أنواع البراءة وما شابه ذلك، منها ما يبلغ حد الكفر، منها ما هو دون ذلك، منها ما هو كبير، منها ما هو يعني يكون أقل أحيانا يكون مكروها. فالشاهد أن هذه لما تساهل الناس فيها ضعف هذا في قلوب الناس، ولذلك ضعف ظهور التوحيد. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أعلم. مسلم الله أكبر الله أكبر الله السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى. فالشاهد أن هذه قضية مهمة، الاعتناء بمثل هذا قضية مهمة. ولذلك هذا الأمر إن تساهل فيه الناس ومحبة ومودة المشركين وأهل الشرك ولو كانوا أقرباءهم، هذا قد يؤول به من الكفر. وذكر الله جل وعلا بأن أناسا قد أشركوا وعبدوا غير الله محبة وموافقة لأقوامهم وأهلهم، كما قال جل وعلا في سورة أو في قصة إبراهيم عليه السلام، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة في الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم بعض وينعن بعضكم بعض. مودة في الحياة الدنيا، أي إنما اتخذتم هذه أوثان مودة موافقة، فلما رأى إخوانه وقومه وعشيرته على هذه الأوثان عبد موافقة لهم لأنه لا يحب أن يخالف قومه، فهو يحب أيش؟ يحبهم ويحب أن يوافقهم ولو كانوا في الشرك. فبين الله جل وعلا بأن هؤلاء إنما أشركوا لأجل المودة، فبين بين هذه المودة التي آلت بهم إلى أن يعبدوا غير الله ستؤول إلى عداوة. قال ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فهذه قضية مهمة، ولذلك الشرع والقرآن بين ذلك. الله جل وعلا قد بين في كتابه، وآيات البراءة كثيرة في كتاب الله جل وعلا، آيات البراءة كثيرة لتبين بأن هذا الأمر لا يمكن التساهل فيه. وكما ذكرنا البراءة من آثارها ظهور التوحيد، ظهور التوحيد وتميزه وعلم الناس به، ومتى ما تساهل الناس مثل هذا ضعف التوحيد وخفيت معالمه، وإذا طال الزمن وقع الشرك. وهكذا البدع وأهل الشرك ينتشرون على هذا النحو. وهذا لا يستلزم، ليس يعني ذلك أن يكون إنسان لا ينافي هذا رحمة المشركين والكفار واليهود، بل من رحمتهم الدعوة. ولذلك جعل الله جل وعلا بين بأن رسوله رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال أن الرحمة المهداة، لأنه رحمة، لأنه أتى بما إيش؟ بما ينقذهم من النار ويدخلهم الجنة، فيعظم الرحمة. ولذلك من رحمتهم دعوتهم، من رحمة هؤلاء المشركين والكفار واليهود دعوتهم من الإسلام إلى الدين الحق، دعوة المشركين التوحيد إلى السنة، هذا من رحمتهم. وأن يكون الإنسان حريصا على هدايتهم، يسلك أقرب الطرق وأحسن الوسائل لهدايتهم، لكن هذا لا ينافي بغضهم، بل يجب أن يبغضهم في قلبه طالما أنهم على الشرك والعداوة. لا يجوز لك أن تظهر المودة والمحبة أبدا. نعم تدعوهم وتحسن إليهم وتعدل فيهم ولا تظلمهم، الظلم شيء والمودة شيء آخر. قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن بر أن يصل الإنسان قرابته وأن يقصد يعدل فيهم لا بأس به، أما المودة والمحبة فلا. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله أبدا، المودة القلبية أبدا، أو إظهار المودة والمحبة لا يمكن أن تظهر لهم أنك أن تحبهم وأنك موافق لما هم عليه والعياذ بالله وما شابه ذلك لا. ولذلك لا بد من بيان هذا، نحن أهل التوحيد يرحمون أهل الشرك ويرحمون أهل الأديان، ومن رحمتهم أنهم يدعونهم من الحق والهداية، لأن هذه الدعوة هي التي تنقذهم من عذاب الله. وذلك يفتكون كل الطرق والوسائل التي يظن أنها ترغبهم في الإسلام، ولكن هذا ليش يكون في قلبه بغض لهؤلاء، فإن أبوا فليس هناك إلا إيش؟ إلا هذه العداوة الظاهرة والبادية. وذلك أمر الله جل وعلا بالجهاد وأن يدعوا الإسلام، فإن أسلموا وإلا قتلوا، فإن أسلموا عرض عليهم الجزية وإلا قتلوا بعد ذلك. فالشاهد أن هذا لابد أن يفطن له. ويدخل في ذلك أيضا البراء ممن فيه نوع من الشرك، فالبدع بريد الشرك وبريد الكفر، ولذلك لا بد أيضا براء من أهل البدع. احنا قلنا بأن أعظم ما حذر أو ما جاءت الشريعة بالتحذير منه الشرك، وهذا يناقض لا إله إلا الله، والبدع التي تناقض الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فالشرك يناقض التوحيد الأول، توحيد عبادة الله جل وعلا، والبدعة تناقض توحيد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك البدعة لها نصيب من البراءة بقدر البدعة، فكلما غلظت البدعة كلما زادت البراءة. وذلك أهل السنة جانبوا أهل البدع وعادوهم وأنكروا عليهم وسجنوهم، بل وقد قتلوا منهم وألفوا ذلك الكتب وأنكروا عليهم، واشتد نكر السلف عليهم والمجانبة، حتى بلغ أن قال بعضهم لن أجاور خنزيرا أو كلبا أحب إلي من أن أجاور صاحب بدعة. قالوها في الجهمية وفي المعتزلة وفي المرجئة وفي القدرية في هؤلاء والخوارج وغيره، البدع المغلظة، هذا يدل على المجانبة. ولذلك الأصل المجانبة والبدع، هذا هو الأصل، ليس الأصل اجتماع مع أهل البدع كما يقول بعض الناس اليوم. الأصل هو أن نجانب أهل البدع، إياكم ومحدثات الأمور. ولذلك البعد عن أهل البدع وعدم التعاون معهم هذا هو الأصل، هذا الأصل لا يترك إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة ودرية مفسد أكبر، هنا يجوز التعاون معهم بقدر هذا. أما القاعدة الأساسية أننا لا نتعاون معهم ولا نجلس معهم، التعاون والجلوس بحيث أننا يرانا الناس ونحن وهم سواء، وإذا كان التمايز هذا أمر مهم جدا، تمايز وهي الصبغة فالإنسان بحاجة أن يصطبق بصبغة الله التي يصطبق بها أهل السنة أهل التوحيد. قال جل وعلا: صبغة الله ومن أحسن الله صبغة لقوم من إيش؟ لقوم عابدين. ونحن لو عابدون. فهذه صبغة الله التي يصبغها الله جل وعلا. فالموحد والسني والسلف يصطبق بصبغة تكون ظاهرة، يعلم الناس من هديه ومن صنفه ومن دله ومن دعوته ومن كلامه أنه إيش؟ من أهل السنة، من أهل التوحيد، مجانب وهو مجانب لأهل الشرك والعياذ بالله، ومجانب لأهل البدع، ومع ذلك هو يدعوه وبين لهم الحق وبين لهم بالدليل ويناقشهم ويدعوهم ويكون رحيما بهم، لأن هذه الدعوة رحمة بهم، لكن لا يعني ذلك البشاشة والفرح والتعاون معهم في كل أمور وما شابه ذلك وعدم التمايز، بل لابد من التمايز، لابد من التمايز. فأهل السنة يتميزون بتوحيدهم ويتميزون باتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه قضية مهمة جدا، قضية مهمة، لأن الناس اليوم ضعفوا في مثل هذه الجوانب. فلما ضعف الناس في البراءة من أهل البدع بقدر ما عندهم من البدعة، هانت البدعة في قلوب الناس، بل أصبح من ينكر على أهل البدع ينكر عليه: يا شيخ الله يهديك أنت مغلظ ومشدد، وهذا متشدد وهذا كذا. مش ايش متشدد؟ ما هو التشدد؟ ما هو كأنما نقول فلان متشدد، ايش متشدد؟ نقول: تعال يا اخو انت متشدد، عطنا دليل على ما تقول. ان اتى بادله من كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام واثار السلف، من المتشدد اذن؟ والحقيقه ان من ينسب غير التشدد في مثل هذه الامور هو المتساهل اصلا، والا فان اثار السلف كثيره وبدع درجات. انا اقول انهم يعاملون معامله واحده، لا، لكن الشاهد من الإنسان لابد أن يبغض أهل البدعة، بل بغض أهل البدعة واجب. يقول فضيل بن عياض، يقول: من علم الله من قلبي أنه يبغض صاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له، أن يغفر الله له. وذاك بغض صاحب بدعة أحب إلى الله جل وعلا من كثرة الصلاة والصيام، أن تبغض هؤلاء. اليوم الناس ما يجد في قلبي بغض، تجد يتعاون معهم ويبش ويضحك ويذهب ويخرج معهم، وربما حاضر معهم وجلس معهم ولا يرى الناس، الناس لا يفرقون بينه وبين غيره. وهذا الشيخ يقيم، هذا الشيخ تبكي، هذا الشيخ فلان معهم ويحاضر معهم، هذا التلفزيون معهم على طاولة واحدة، وهؤلاء برنامج واحد. ضاعت الدعوة وضاعت السلفية وضاعت التوحيد وضاعت السنة، ضاعت. وإذا انتشرت هذه المظاهر وأصبح تساهل، بدأت الأفكار تدخل لما لم يكن ثمة تمايز. فالتمايز مهم، تميز الإنسان يتميز بعقيدته، يتميز باتباعه. فأهل السنة والجماعة متميزون بتوحيدهم لله وفرادهم جل وعلا له بالعبادة، وهم متميزون باتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في سمتهم، في هديهم، في لباسهم، في كلامهم، في دعوتهم، في مخلطتهم، متميزون. وهذا التمايز مطلوب، لأن عدم التمايز فيه خلط الحق بالباطل، والناس العامة ينظرون إلى الدين وأهل الاستقامة فيراه مختلطين مع الباطل، وليس هناك من ينكر ولا يتكلم، ضاع الحق وبدأت تنتشر بدع والمحدثات. إذن هذا قضية ذكرها الشيخ رحمه الله عانى منها كثيرا، الإمام محمد بن عبد الوهاب عانى كثيرا من هؤلاء، من أناس يقول: يا شيخ نحن مقرون بأن ما أتيت به والدين وهو الإسلام، وأن ما يفعله هؤلاء من القبور من الاستغاثة والطواف أنه الشرك، نعلم ذلك، لكن لا يكون في قلبي مودة. وذلك يخالطون هؤلاء ويمكثون معهم في بلادهم مع قدرتهم على إيش؟ على الهجرة، فتجد يوافقونهم في الظاهر. فالشيخ رحمه الله عانى من فئة وافقته وكاتبته وقالت: نحن معك ونحن نعلم أنك محق وأن أقوامنا على الشرك وعلى الضلالة، لكنهم كانوا يوادون هؤلاء، بل بلغ الحال بعض أنهم نصروا أهل الشرك على الشيخ رحمه الله وعلى أهل التوحيد، ولو حكم أن هذه ردة والعياذ بالله، من نصر الشرك وأهل الشرك على طمس التوحيد وقمع أهل التوحيد لا شك أنه مشرك بالله جل وعلا، مرتد مارق من دين الله تبارك وتعالى. فالشيخ ركز على هذه القضية، أن هذا كيف توحد وأنت توالي هؤلاء؟ ما ممكن، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لا يمكن، هذا لا يوجد. ومن فعل ذلك مرة، من أحبهم لكفرهم ولم ينكر ما هم عليه ولم يبغض ما هم عليه من الشرك والكفر، لا شك أنه بالعلم الله موافق لهم مشرك. فكيف إذا نصرهم وأعانهم بسيفه وبدنه ومشورته ونصرته، فكيف من أظهر موافق لهم وإن كان كافرا في باطنه؟ كل هؤلاء والعلم الله من أهل الشرك، من أهل العماية. الإنسان يجب أن يتميز وأن يعلم أن هذا التوحيد من لوازمه أن يواد أولياء الله جل وعلا وأن التوحيد. ولذلك الشرع جاء بالهجرة، الشرع جاء بالهجرة. ما هي الهجرة؟ تميز، تميز عن أهل الشرك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الناس على مزايلة المشركين، مزايلة المشركين أن يخرج منهم من بينهم حتى يتميز المسلمون يعبدون الله جل وعلا. أما أن يكون الإنسان مختلطا بهم هذا فقط العاجز، العاجز أو القادر على إظهار دينه لك هناك مصلحة. فمن قدر على إظهار دينه وإظهار توحيده بين أهل الشرك، وقال أهل السنة إظهار الدين المأذون به بما كان بين المشركين ليس أن تتركوك تصلي وتصوم، بل إظهار الدين أن تظهر توحيدك وتظهر البراءة مما هم عليه. أما إذا كان الإنسان يعيش في قرية يطوفون بالقبور ويستغيثون بهم وهو يصلي ويصوم وقال أنا مظهر دين يصوم وصلي، لا، هم لا يظنون أنك مخالف لهم، بل يجب أن تظهر أن عبادة هذا الوجه شرك وكفر بالله جل وعلا ومروغ من الدين وأنك مخالف لهم. هذا هو إظهار الدين، ليس نتركك تصلي وتصوم وتحج، لا، بل أن يعلم هؤلاء أنك متبرئ مما هم عليه وأنك تعتقد بطلان ما هم عليه من العبادة وأنه شرك تدين الله جل وعلا به. هذا إظهار الدين الذي يرخص لمن أراد أن يمكث بين المشركين لحادث أو غير ذلك. فمن لم يستطع إظهار دينه وجب عليه الهجرة، والمسلمون هاجر ليعبد الله تبارك وتعالى. ولك الدين مبني على التمايز، والنبي عليه السلام يقول لا يزال الدين ظاهرا ما عدل الناس الفطور. وذلك الشرع أتى بمخالفة المشركين، هناك أمران، النهي عن التشبه فهذا محرم، التشبه بالمشركين أقل أحواله أن يكون حرام، فهذا بين الحرمة وبين الكفر والعياذ بالله أمره. وهناك أمر زائد وهو الأمر بمخالفة، أي أمر ليس من خصائصهم ومنك أن تخالفهم أنت، لأن مخالفة المشركين في إظهار الدين، مخالفة المشركين في إظهار الدين. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطور، لماذا لم يفي إظهار؟ فكلما أصبح الدين ظاهرا متميزا كلما ظهر التوحيد. ومثله يقال في أهل البدع على حسب بدعهم وعلى حسب الحال والمقام، فينكر عليهم على حسب بدعتهم وعلى حسب المقام والحال. فالشاهد أن هذه أمور مهمة، الولاء والبراء حقيقة موضوع طويل ومهم، لكن حسبنا ما ذكرنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان هناك أسئلة؟ نعم. سؤالين تقريبا متناقضين. شيخ بعض الشباب كان يعني يقول يحب بعض اللاعبين وكذا. لما تسأل يقول أنا ما أحب إلا عشان لعبة، ما أحب الكفة ولا ما أحب كذا. عندنا السؤال الثاني، بعضهم يقول كيف يعني إن الإسلام جوز الزواج من اليهودية والنصرانية وكذا. فكيف إن يظهر البغض مع إن يعني إن زوجته كذا. نعم. أما محبة اللاعبين فهذا من الخلل والعياذ بالله، وهذا من استمرار رؤية المباريات وغير ذلك، تجد الشاب يتعلق، بعض أولاد المسلمين يعلق اسم اللاعب كافر مشرك نصراني يهودي على ظهره ويفتخر به ويقلده، هذا ضعف والعياذ بالله البراء، هذا يولي لحب ما هم عليه، هذا والعياذ بالله بريد قد يوصل الإنسان والعياذ بالله أن يقع في أعظم من ذلك. ولكن لا يجوز التشبه بهم ولا محاكاتهم ولا الفرح بهم ومحبة هذا اللاعب والفرح به وجمع صوره، هذا يعني حب ما هم عليه من الشرك والكفر، هذا محرم لا يجوز. فإنسان يعني يربي أولاده من هؤلاء، يعني كيف يقلد المشركين وإيش فعلهم وإيش سووا، يلعبون كرة بس كرة ويدخلون في شبك، حطك شبك وحطك 100 كرة وقور على كيف، هذا أمر. أما الزواج من النصرانية واليهودية هذه محبة شهر، ما يحبه الزوج من النصرانية محبة شهر، وإلا هو يجب أن يبين له بأن ما هي عليه شرك وكفر، وأن ما تعلم ما هو عليه فهي بالنار. لكن هذه المحبة يسمونها محبة طبيعية، هذه ما أمر الشرع بأن تزول، مثل محبة الوالد لولده. الإنسان قد يكون ولده إيش مشركا كافرا لكن يحبه محبة الوالد، شفقة، فمحبة الشفقة، لكن لا بد أن يبغض ما هو عليه من الشرك، أن يبغض ما هو عليه من الشرك، فيبغض ما هو عليه من الكفر ولا يحبه، لكن إيش يحب محبة الوالد، وهذه الشفقة اللي جعل الله جل وعلا في قلبه، وذاك يحسن إليه ويربيه مثلا، وكذلك الوالد يحبه، الابن يحب والده. الله جل وعلا ما أمرنا إيش بظلم هؤلاء، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تضروهم وتقسطوا إليه، فأمر ببرهم ووصلهم. الإنسان لو عنده قرابة من أهل الشرك يصلهم، ومن صلتهم أن يبين لهم ما هم عليه من الشرك، هذا من أعظم الصلة، ولا ليس أن تزورهم فقط، لكن لا يقطعهم، يصلهم ويحسن إليه، يحسن إليهم بهذا القدر. أما أن يكون محبا لهم في قلبه وهم مشركون فلا. فمحبة الزوج زوجته نصرانية هذه محبة شهوة، محبة شهوة. ولكن الإنسان والعياذ بالله بعض الفاجر قد يزني بالفاجرة التي هو يبغضها لكن لشهوته، فيأتي والعياذ بالله بالعاهرة التي تؤجر فرجها وهو في حقه يبغض ما هي عليه، يعني وصف، لكن يحب الشهوة فيزني بها والعياذ بالله. ولو قلت تزوج هذه قال أعوذ بالله، هذه والله ما تزوجها ولو أعطيت المال كله، لكن الشهوة دفعته لأن يفعل ما عرفه، فهذه شهوة. فمحبة الزوج زوجته النصرانية محبة شهوة، ومحبة الأب لابنه محبة شفقة، وهذه محبة كما يسمون العلماء محبة طبيعية. أما أن يحبهم لما هم عليه ويواليهم لما هم عليه ويرضى بما هم عليه من الشرك فهذا لا يجوز. المداهم من يترك ما يجب عليه من الدين، هذا هو المداهم. كل ما ترك ما يجب عليه من الدين الله جل وعلا، إما يترك ما يجب عليه من كار منكر أو من أمر معروف، ها، فهذا مداهم. فمن ترك إنكار عن المشركين وترك براءة منه، قال خلاص أنا يعني ما أتبرى منهم علنا، أتبرى في قلبي وأسكت، هذا مداهم لأنه ترك ما يجب عليه. أما المداراة فإيش؟ مداراة في الدنيا، تداريهم في مال، تداريهم في عشرة، لكن المداهنة أن تترك ما يجب عليك، نعم، أما أن تترك أمرا معروفا ونهي عن المنكر تتركه من غير خوف فهذه مداهنة. هذا أراد المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام يداهنهم، وأن يترك النكير عليه، قال لا تسفه أحلامنا ونحن لا نسفه أحلامك، داهن لا نسكت عن عيبي عليها، لا نسكت. نعم هذا المفاهد. بالنسبة لي في صور من الشرك كيف يتعامل معها؟ والله يجب أن ينكر كل أنواع الشرك، يبين الناس بحاجة أن يبين لهم التوحيد، أن يوم الناس بحاجة أن يبين لهم التوحيد، ولا يقول الإنسان كما قال بعض الجهل عن شيخ التوحيد عرفناه. اليوم حتى الخطبة نسوا التوحيد، أين خطب التوحيد، بيان السنة، بيان الاتباع؟ ما قليل اليوم، الناس تبي سياسة، تبي كلام على وزير وكلام على فلان في انتقاد الأوضاع. وتجد بعض اليوم يقول لك ركز على قضايا اجتماعية، قضايا اجتماعية مهمة جدا، بر الوالدين، صلة الرحام، أمر طبيعي، أمر مهم جدا، لكن لا يعني ركز على هذه القضايا وأترك إيش ما هو الأساس. فهذه قضية مهمة، فإنكار الشرك ولو لم يرضى الحاكم، إنكار الشرك يجب أن ينكر، هذا لا عرض له بحاكم ولا محكوم. الشرك أن يبين للناس الشرك وأن ينكر ذلك، لكن إن كان هناك إنكار باليد فليس الإنسان ينكر بيده إلا لمن كان له سلطة، لمن كان له سلطة ينكر باليد، وأما من ليس له سلطة ولا ولاية فينكر باللسان ويحذر ويكتب ويبين للناس وينصحهم ويعظهم، كل هذا من الدعوة. أما الإنكار باليد فهذا لا يجوز إلا لذوي السلطان أهل القدرة. في إيه؟ أنت ترحمه الناس مشركون، هؤلاء لا ماتوا إلى النار، لكن أنت ما تحبهم عن المشرك، كيف تحب الله لو تحب الله ما تحبهم، لكن أنت تريد أن ترحمهم فتدعو تدعوهم تشفق عليه، تشفق لما هم عليه، لكن الشفقة لا يعني المحبة، الشفقة شيء المحبة شيء، المحبة مودة قلبية تجعل إنسان يميل، المحبة تورث الميل، ولكن من أحب إنسان مال إليه وحب قربه وحب مجالسته وألف ما هو عليه وحب موافقته. أما الشفقة لا، أنت قد تشفق على حيوان تشفق عليه، قد تشفق حتى على الكلب اللي هو النجس تشفق عليه، قد ترى مصاب تشفق، هذا شفقة، شفقة رحمة، نوع من الرحمة. فالرحمة شيء والمحبة شيء، محبتها تستلزم الميل والقرب وحب الألفة، هذه المحبة. فنحن إيش نشفق على هؤلاء وندعوهم من الله جل وعلا ونبين لهم الإسلام شفقة ورحمة بهم بأنه يموت على الكفر والعياذ بالله يكون معهم النار، لا نحبهم ونحب قربهم ولا ننمي إليهم ونؤثرهم على غيرهم، هذا شيء هذا شيء. نعم جاء بسم الله الرحمن الرحيم. عند قلب رجل استحقاق لله وطلب النفع من غيره يا كافر، من سجد لغير الله فهو مشرك، كل من سجد لغير الله فهو مشرك. ويريد فقط استحقاق، ما هي السجود لا يصلح إلا لله، لا استعطاف ولا غير استعطاف، هذا استعطافه بأني عبده قبل قدمه، كيف قبل قدمه تقول سجد؟ يسجد يقبل قدمه إن أراد السجود غير، أما يقبل قدمه وقبل يده يعني يقبل قدمه وعلى هي السجود، لا يعني أراد السجود يعني أراد أن يظهر له أنه ساجد له معظم، لا هذا شر. أما رجل قبل يده وقبل يدين ومسك قدمه يقبله فهذا العلم لا ليس شركا، لكن هذا فيها ذل من علم الله. لكن لا، رجل سجد ليقبل تعظيما له وإظهار له ساجد له أو النحناء. إحنا لا يجوز تحية، إحنا سجود، إنسان يحييك ينحني لك، ولا يجوز أن تقبل من ينحن لك. حتى لو سألت كما بعض الطواف ينحنون يجب أن ينكر إنسان فلان، الانحناء نوع من السجود، أكمل السجود أن يكون على نحو الذي في الصلاة، لكن الانحناء نوع من السجود. فلا يجوز هذه التحية كما يفعل اليوم بالكراتيه غير من ينحنون هكذا، هذا يجوز لله. الانحناء والسجود والركوع لا يجوز لله، هذا ما هو حق الله، لا يفعل لأحد المخلوق. وقال إبراهيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي اتخذتم الأوثان ليس أنكم أحيانا قد اتخذتوها أنتم تودون، فتجد هؤلاء وجدوا أبناء أخوانهم وأعمامهم وأجدادهم على عبادة الأوثان فشاركوهم لأنهم يحبونهم فحبوا موافقتهم، لا لأنهم يعتقدون صحتها ولكن حبوا موافقتهم فدخل الشرك. فإنما آلكم إلى عبادة هذه الأصنام محبتكم لآبائكم وإخوانكم وإرادتكم لموافقته، فالإنسان يحب إذا حب أبناء عمومته وحب أن يوافقهم في كل ما هم يقولون، فتجد ينصرهم بالحق والباطل لأنه يحبهم ويحب أن يوافقهم ويشاركهم. فهذا الذي أدخل فيه الشرك، هذه المحبة التي آل فيه من أن يعبد الأصنام ستنقلب العداوة يوم القيامة. نعم نقيم الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.